قدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.